Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsika. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. الحمد لله ببركة من الله وتوفيق فرغنا من السبع الطوال. إن شاء الله نستطيع أن نطبقها من السبع الطوال المئين. والآن نبدأ بالمثاني. نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما روى واسلة بن الأسقع وصل الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني أعطيت مكان السبع الطوال أعطيت السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإنجيل هذا الذي تكلمنا عليه في رواية الزبور وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل في الرواية وفضلت بالحواميم والمفصل أي آخر قسم من المثاني. المثاني هذا هو القسم الثالث من القرآن يقال له المثاني. القرآن كله يقال له مثاني. الفاتحة يقال لها السبع المثاني. عرفت كيف؟ فلذلك هنا في هذا القسم في سورة يقول فيها سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. عرفت كيف؟ وهذا ذكر في المثاني. فمن أين أتت المثاني؟ المثاني ممكن أن تشتق من عدة كلمات. أول شيء من الثناء على الله لما فيها من الثناء على الله سبحانه وتعالى أو من الاستثناء لأنها استثنيت لهذه الأمة. وحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم جمع له الكلام الكثير في أو المعاني الكثيرة في الكلام القليل ولذلك أوتي جوامع الكلم. فهذا من المستثنيات لهذه الأمة. يعني كتابنا ما هو من حيث الحجم أكبر كتاب ولا هو أوفى واحد لكنه قال الله سبحانه وتعالى فيه تبيانا لكل شيء. لاحظ كيف؟ يعني مع وجازته وقلة كلماته قد استوفى جميع المواضيع التي تهمك يا ابن آدم. لاحظت كيف؟ والمثاني أيضا من الاثنين في بعض الاشتقاقات معنى الاشتقاق بين الاثنين إما أن يكون لأنه تتكرر فيها القصص وهذا أيضا متوقع لأنه كما قلت لكم في حديث أوس بن أوس الثقفي أو أوس بن ربيعة الثقفي المثاني مقسمين لقسمين 11 و 13 يعني أكيد بده يتكرر فيها كلام أو قصص أو معاني أكثر مما كرر في سابقاتها وإن كان من المحتمل في السور الطويلة أن يتكرر المعنى. شايف كيف؟ هذا من الاثنين. والمعنى الثاني من الاثنين طبعا هذا شيء أنا فهمته قد أكون مصيبا أو مخطئا في ذلك. المئين اللي هي بالحساب ثلاث أرقام المثاني بيكون رقمين لأن معظم هذه السور الموجودة في هذا القسم هي مكونة من رقمين. لاحظت كيف؟ لا هي من رتبة العشرات ولا هي من رتبة المئات التي تكلمنا عنها في المؤمنين. فإذا هنا المثاني مقسومة في حديث سيدنا الثقفي إلى قسمين 11 و13 وهذا ما سنمشي عليه. في الـ 11 التي سنذكرها طبعا نحن وقفنا عند سورة الفرقان الآن سنبدأ بسورة الشعراء في مجموعتين مجموعة الطواسين يعني مبدؤة كل بطاء سين بالإضافة إليها في ميم في سورة الشعراء وسورة القصص هي ثلاث سور أيضا، وبعدها زوات ألف لام ميم المكية، في عندك ألف لام ميم مدنية تدئ بها القرآن وهي سورة بقرة وآل عمران، وعندك زوات ألف لام ميم مكية مجموعة من أربع سور، وبعدين في أربع سور لتكملتها للرقم 11. طبعا أنا إن شاء الله بيكون في رابط بينها، عرفت كيف؟ أنا أقولها لكم بصراحة، كلما يعني ذهبت عمقا في القرآن كلما ضاع عني الرابط الذي أريده. طبعا هذا الضياع ليس بسبب خلل من القرآن، بسبب خلل مني، بسبب خلل في فهمي، وهذا أكثر ما سيتوضح لنا في المفصل، لأن المفصل يكسر فيه الفصل ببسم الله الرحمن الرحيم، سور قصار لكن كلها مختصرة إما عن سور طويلة أو هي بموضوع معين فيها. فلذلك سأمضي على هذا النمط إن شاء الله. سنتكلم اليوم عن مجموعة 11، إن شاء الله إذا الله أحيا ووفق في الدرس القادم نتكلم عن 13، وبعدين بالمفصل أظن أنه درس واحد ما بيكفي. إذن الطواصين هي مجموعة من ثلاث سور اللي هي سورة الشعراء، كنا دفاعي شوي، وسورة النمل وسورة القصص. فهي أكثر. بعدين في عنا زوات ألف لام ميم هي متألفة من أربع سور ألف لام ميم المكية. يعني هي المجموعة الوحيدة في علمي التي فرق بين مكيها ومدنيها. مدنيها مذكور في أول القرآن في سورة بقرة وسورة آل عمران، والبقية مذكورة هنا هي العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، هي كلها تندرج تحت زوات ألف لام ميم. بعد ذلك يأتينا سور قد تكون منفردة أو يكون لها ارتباط، منها سورة الأحزاب وسورة سبأ وفاطر وآخرها سورة ياسين. أظن صاروا هيك 11، نعم صاروا 11 سورة. فطبعا هون في شيء قاسم مشترك للطواصين، في قاسم مشترك لزوات ألف لام ميم، نعم. بعدين كل سورة من هذه السور توضح شيئا من المعاني التي الواقع نحن بحاجة، شكرا سيدي، بحاجة إلى معرفتها. طواصين قبل البداية بالكلام عنها، طا هو أقوى حرف باللغة العربية، فلذلك شعوري أن هذه السور هي سور جلالية، أحرف ثقيلة، سور جلالية. فلذلك لفظة أو آية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يعني أنا أريد أن أنبه هناك تكرار أحيانا يكون في بعض الآيات، هذا التكرار ليس عن عبس وإنما هو للتنبيه. هنا تكررت في هذه السورة ثماني مرات، أول مرة في ظنه لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لأمة سيدنا موسى، ثم لأمة سيدنا إبراهيم، ثم لأمة سيدنا نوح، هود، صالح، لوط وشعيب، يعني تكرر ثمان مرات، شايف كيف؟ إن في ذلك لآية. الشيء يعني مثلا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أسوق أنا هذا الحديث، كان في راعي بمنطقة قريبة من المدينة المنورة يرعى غنما له عدا عليها الذئب فأخذ واحد منها. هذا الراعي الظاهر أبو ضاي كثير ركض وراه ومسك الهوى، فهذا الذئب انكسر خاطره قعد هيك على دنه وقال له عمدت إلى رزق ساقه الله إلي فأخذته مني. فهذاك تعجب قال سبحان الله ذئب يتكلم. قال له أعجب من هذا، شوفوا هنا هاي النقطة، أعجب من هذا رجل بين الحرتين يخبركم بما كان وبما سيكون، وقد اطلع أهل الجنة على أمته. إنه شو هذا أمر أعجب من الأمر. لاحظتوا كيف أن نحن نعتبر هذا شيء طبيعي ونعتبر هذاك شيء غريب. هو عم يقول لك لهذا، وهنا القرآن سدد ذلك. شو قال؟ إن في ذلك لآية. رفت كيف؟ يعني شخصية مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة بين قومه، بعدين صار تحول كبير في ظاهر حي. طبعا هو طول عمره لا كان فاسق ولا كان لا، لكن صار يدعو إلى الله. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني كان من نمط استقامي لنفسه صار من نمط نافع لغيره. لاحظت كيف؟ فهنا هذا من أعظم الآيات. أنا ما بظن أنه بنحسن بالتاريخ نجد إنسان بهذا النمط، نجد إنسان له أسلوبان في الكلام، أسلوب هو بيتكلم فيه أسلوب وحي قرآن بيه. لاحظت كيف في كثير من العوامل هدول الملاحدة الله يغفر له ويغفر لنا، يعني يتوبوا بهالدنيا. شايف كيف؟ يعني بينسبوا له أشياء مخالفة للعقل ما تنطبق على العقل. بعدين مين أول واحد قال ومن كان أكثرهم مؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى. للأسف تعرف أنا قريت واحد ملحد شو كاتب أنه هذا فشل، يعني الله سبحانه وتعالى فاشل بحاشة وكله. طبعا هو الله سبحانه وتعالى أول شيء قال وما كان أكثره. لاحظ كيف؟ يعني أنت لما بدك تستعرض هذا العقل يلي بيطلع ريحته متى ما طقيت الرأس، وهذا مثل ما صار معنا بالتشريح، هذا العقل استعمله مضبوط مو تستعمله وريحته طالعة. رفت كيف؟ فلذلك يعني هون عم نستعمله بتر رهات، عم نستعمله بأشياء ما لها مجال أبدا. عرفت مين أول مين قال وما كان أكثرهم مؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى هو قال، هو أرسل رسوله أرسل حبيبه أنزله، هو يعلم أنه أكثر الناس ما حيؤمنوا. عرفت كيف؟ وهي تكررت كم مرة مشان يلي ما فهم يفهم، 8 مرات تكررت. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هدول اسمين إن شاء الله بنتكلم عنهم بعد ذلك فيما أنا أستشعره قد يكون حقا أو صواب. يعني هون الواقع سورة الشعراء فيها موعظة بليغة لما قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية. عرفت كيف؟ يلي بده يتعظ شايف كيف؟ في موعظة فيها. في سورة أخرى أنا أعتقد أنه هي للموعظة أيضا، هي سورة قاف التي قرأ جزء منها إمامنا حفظه الله تعالى. كان سيدنا النبي أحيانا خطبته كلها خطبة الجمعة تكون على سورة قاف، يقرأ سورة قاف فيها. بالمجامع العامة لما يكون في صلاة عيد يقرأ سورة قاف. ليش سورة قاف؟ مشان يوعظ الناس، في وعظ، في وعظ طويل هذا تقريبا بيطلع 10 صفحات، وفي وعظ اقصر يعني بيطلع اقل من 3 صفحات. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هي انا بتمنى لو اعرف كل شيء من القران بهذا، انه ما كان فيه طويلة وما كان فيه مختصرة، لكن هذا مثال عليه. اذا هنا في ايه هي موعظه، شايف كيف؟ ذكرت في هذه السورة. لما سميت هذه السورة الشعراء؟ لأن أتت بأسلوب، أنا ما بقول إنه القرآن شعر، حاشا وكلا أن يكون شعرا، حاشا وكلا أن يكون نثرا. ليش؟ ليش ما بيكون نثر ولا بيكون شعر؟ لأنه الكفار يلي بيفهموا أكثر مني باللغة قالوا إنه هذا شعر، الله سبحانه وتعالى كذبهم قال مو شعر. معناته لا شعر ولا نثر، هو قرآن، هو نظم قرآني معين. عرفت كيف؟ لا هو شعر ولا هو نثر. فهذا الكلام، هذا الرصف، الذي وجد في سورة الشعراء ما حاشا وكلا أن يكون شعرا، لكن هو أقرب ما يكون هيك إلى النظم والرتابة التي تتوقعها في الشعر، عرفت كيف؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى في آخرة: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون؟ يعني لو لم يكن فارق بين القرآن وبين هدول الكتاب اللي بعض الناس بيحبوا أنه يقارنوهم بالقرآن، إلا أنه هون كله كلام حق، كل كلمة وكل شعرة فيه كلام حق، هناك كلام باطل، ما بتاخذ منه شيء، لا بتاخذ منه حق ولا باطل، أو بتضيع وقتك أو ما إلى ذلك أو إلى ما إلى ذلك، لكفى بذلك شأن. تجي بعد سورة النمل، هدول السور الثلاثة سيدي في نظري القاصر فيها آيات عظيمة. ليش إجت بمعنى الجلال؟ لأنه إذا ظهرت الآيات ولم يتبعها الناس كان العذاب متوقع بعدها مباشرة. بيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: اقتربت الساعة وانشق القمر. شايف كيف يعني فيها وعيد بيجي. بيقول سبحانه وتعالى في موضع آخر: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لاحظت كيف؟ فهون هذا بينطبق على هذا، بينطبق هون تبع انه هالآيات الخوارق اذا لم انسان يفكر فيها وشغل عقله مظبوط بيكون فيها وعيد شديد من الله سبحانه. شو الآيات اللي مذكورة هون؟ في عندك 9 آيات لسيدنا موسى مذكورة فقط في سورة الإسراء. شايف كيف؟ مع الاختلاف أنا ما حعد فصل لك شو هي الاختلافات في 9 آيات خوارق يعني أعطاها الله لسيدنا موسى في كلام النملة، في كلام الهدهد، في إحضار العرش. يعني معلش أنا بدي أشكي هوني إحضار العرش، في ناس بيقولوا لك هذا سيدنا جبريل وهذا سيدنا سليم، يعني كأنه الله غشاش. عرفت كيف؟ عم يغشنا. قال الذي عنده علم من الكتاب، الله مو قادر يقول قال سليمان، الله مو قادر يقول قال جبريل. عرفت كيف؟ يعني كأنه هن عم يعجزوا الله. شلون يعني واحد بده يجيب العرش؟ اي صح، إذا أنت بتدعي إنه هذا جابه هو بإمكانياته بقواته العضلية وقواته هذا مظبوط، لكن إذا هو استند إلى الله سبحانه وتعالى. وهي السورة يلي أنا كنت أخطأت من قبل: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. شو يعني؟ يعني كل شيء من هالتفصيليات التي ستراها ردها إلى المجمع. الكتاب هو تفصيلي والقرآن مجمعي. عرفت كيف؟ يعني ردها إلى الله. وهون إذا نسبت هذه الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى ما فيها إشكال أبدا. لاحظت كيف؟ الإشكال إمتى بيكون؟ والله أنا بعتقد أنه فلان رجل صالح، إيه بس إذا عمل هيك معلش كذا معلش، متى ما صار شغلات فوق هيك لا، هي للربوبية بس. شايف كيف؟ تعرفوا أنه المسيح الدجال بيحيي ميت؟ هذا ورد بالحديث الصحيح أنه المسيح الدجال بيحيي ميت. ويعني بيدعي أنه أحياء الموتى هي خاص بالله سبحانه وتعالى، هدول أكثر الناس عرضة لكي يؤمنوا بالمسيح الدجال. ليش؟ لأنه بيجي بيحيي ميت، أيام قدامه بيحيي له ميت. عرفت كيف؟ فإذا هالمعاني هي كلها ما هي؟ هي الله، الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأقدس من هذه الأمور، وقد يجري على عباده ما أراد. لاحظ سيدنا عيسى يدي قال عنه بالقرآن يحيي الموتى، هيك كان يمر على التربة يعمل لهم هيك كلهم يقوموا يفزوا هيك، ما ورد أنه أحيى 4 أشخاص. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني سيدنا عيسى بن مريم على عيني وراسي، مسيح الدجال تحت قدمي، مدري مين كذا، فلان فلان، عرفت؟ كل واحد بيحيي بإذن الله مرة واحدة، مرتين، ثلاثة، أربعة، أما يمر هيك على مقبرة وهيك يعمل لها هيك، بس هي فإذا هم قيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء. لاحظت كيف؟ بعدين شوفي من آيات كمان، آية ثمود. شو هي آية ثمود؟ ناقة. بعدين في ذكر سبحانه وتعالى قوم لوط هي نحن نشوفها بأعيننا الآن. ما في إرنة بالدنيا كلها فيها بحر مثل هذا البحر الميت. لاحظت كيف؟ هي كلها آيات مذكورة بسورة النمل. لاحظت كيف؟ بعدين وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. بآخرة سبحانه وتعالى ذكر آية من علامات الساعة. شو هي؟ خروج الدابة. بعدين ذكر أشياء بالآخرة منشوفها. في ناس بيقولوا بالدنيا موجودة، ما بعرف. وترى الجبار تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. شايف كيف الجبال؟ لاحظت كيف؟ بعدين بآخرة شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وأتى بيصير مظبوط. بس هي لا تستنى أنت لتعرف الله لوجود هذه الأمور، لأن وجود هذه الأمور يكون، نسأل الله العافية، يكون بعدها الأخذ المباشر. عرفت كيف؟ يكون أنت ركز لي حالك من هلأ، ما بنعرف، لا تأتيكم إلا بغتة. نعم، نجي سورة القصص. الله سبحانه وتعالى وضع فيها قانون دنيوي مخالف لكل القوانين تبع أهل الدنيا. شو هي؟ بيقول فيها سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. يعني الله سبحانه وتعالى حكمة من عنده أنه هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الله سبحانه وتعالى سيعطيهم فرصة لكي تكون لهم الكلمة النافذة في الدنيا. لاحظت كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك. نعم، قال: ابغوني في الضعفاء وهل تنصرون ترزقون إلا بضعفائكم. بعدين بآخرها: هي والله أنا بيأثر علي كثير، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معه. إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وصل إلى الجوح فالتفت إلى مكة وصار دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. قديش أخذت؟ يعني شيء ما يمكن بالموازين الطبيعية، ما يمكن. أخذت 8 سنين لرجع لمكة فاتح صلى الله عليه وسلم، هذا شبه مستحيل يعني بالمعطيات الدنيوية أن يحصل كذلك. لاحظتوا كيف؟ فإذا هذه كلها تعتبر خوارق في النواميس الإلهية. بجوز الناس ما يعتبروها خوارق، يعتبروا هذا طبيعة، كل واحد بيكذب على كيف فيهم الحجر. ساداتنا الأنبياء ما كانوا يكذبوا. عرفت كيف؟ سورة القصص هي بجوز يعتبروا شيء طبيعي، إنه في العامل الفلاني، في واحد غش، في واحد خدع، في واحد عرفت. مو هيك هي، إنه الله سبحانه وتعالى أراد للضعفاء الذين استضعفوا في الأرض أن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني بجوز في عوامل طبيعية، في قوانين طبيعية نحن نتوكل عليها أو نتكل عليها وننسى مدبرها وننسى مسببها الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه التواصيل، هذا ما فهمته منها، هذه التواصيل تتكلم عن آيات تعتبر خوارق ينبغي للعبد أن تدله على الله سبحانه وتعالى. وإذا ما هو فهمه مظبوط، لاحظت كيف؟ في وعيد بعدها. نسأل الله سبحانه على التوفيق. إذا في واحد عنده أي سؤال عنها يكتبه إن شاء الله بنحاول نجاوبه. بعدين تجي زوات ألف لام ميم. ليش في مكية ومدنية وليش فصل بينهما؟ في اعتقادي لأنه المدني منها لابد من تطبيقه على كل إنسان. تقوى الظاهر وتقوى الباطن، تقوى الظاهر في سورة البقرة، تقوى الباطن في سورة آل عمران. هذا لابد من تحققها في كل مؤمن لله سبحانه وتعالى. هذه عطايا قد يعطي الله بعضها وقد لا يعطي. هون في شيء بيتكلم عن الولاية، ولاية الله سبحانه وتعالى. هون بيتكلم عن نصر الله، هون يتكلم عن الحكمة، هون يتكلم عن خصائص هذه الأمة. لاحظتوا كيف؟ فهون في أشياء هي مثل علاوات، مثل زيادات قد تحصل للمؤمن وقد لا تحصل. مو كل مؤمن هو في ولاية بينه وبين الله سبحانه، مو كل مؤمن ينصره الله. بجوز نحن بنقرأ بالقرآن في أنبياء قتلوا. مو كل مؤمن يؤتى الحكمة، في ناس ما حمقى يعني بس مؤمنين. عرفت كيف؟ شايف كيف؟ ورأس الحكمة مخافة الله. لاحظت كيف؟ في خصائص الأمة الله سبحانه وتعالى اختصنا بأشياء طبعا مو بسببي ولا بسببك، بسبب حضرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، اختصنا بأشياء. فهذه من فهنا شلون أنا بدي مثلها؟ هي تبع العنكبوت، بيقول سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وآخرة بيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني هي آيات كلها تشير إلى معنى الولاية، الموالاة بين الله وبين عباده. النصر هون: وإما إذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. شو قال؟ وهو العزيز الرحيم. فلذلك أنا أعتقد أنه أسماء النصر هي العزيز والرحيم، العزيز الممتنع الذي لا يؤذى سبحانه وتعالى، والرحيم هو خاص بالمؤمنين، فمن رحمته بهم ينصرهم سبحانه وتعالى. النصر هذا تجده في آيات سورة الروم، ومنها: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شايف كيف؟ يعني حتطلق قواعد للنصر، حتطلق قوانين للنصر. تيجي بعدين سورة لقمان فيها الحكمة، لا بيقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بس هي مو ضروري، بجوز واحد يؤتى الحكمة ولا يؤتى الإيمان، هذا ما بيكون إلى نار جهنم نعوذ بالله من ذلك. وفي واحد يؤتى الإيمان لكن ما بيكون عنده حكمة. مثال عليه، طبعا كلهم هدول ساداتنا الصحابة على رأسنا من فوق. شايف كيف؟ لما سيدنا عمر بن الخطاب أتى إلى سرغ وبلغه أن الطاعون اشتعل نارا في الشام، طبعا يعني شو يعني اشتعل نارا في الشام؟ دخلوا 36,000 كان الجيش، صفوا قديش؟ 6,000، 30,000 راحوا. لاحظت كيف؟ فاستشار المهاجرين فاختلفوا عليه، كل واحد عم يحكي شكل، واستشار الأنصار فاختلفوا عليه، واستشار مسلمة الفتح ما اختلفوا عليه، كلمة واحدة رجع. لاحظت كيف؟ يعني بجوز الواحد يكون عنده حكمة، بجوز الواحد عنده تأتي، بجوز الواحد عنده فهم، لكن هو بقضاء الإمام مو كثير. قالوا له لعمرو بن العاص، قالوا له: شلون يعني آمنوا قبلك هدول؟ قال لهم: كيف تقولون في رجل قلبه بيد غيره؟ شايف كيف؟ بيحكي كثير وبيفهم كثير وبينظر كثير لكن قلبه مو معه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك الحكمة ليست قرينة الإيمان دائما. شايف كيف؟ والحكمة ضالة المؤمن. إذا أنت بدور على الحكمة لو وجدت عند كافر خذها، لكن لا تبدل دينك مشان هذا الكافر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ خذ هاي الحكمة. هذا مثلا بصلح ساعات، هذا الكافر وانت بصلح ساعات، تعلم منه كيف بيركز اموره بتصليح الساعات، لكن لا تكفر مثله. شو دخل الساعات بالدين؟ لاحظت كيف؟ ما له علاقه منوب. لاحظتوا كيف فكره قديش نحن صايرين تهتهين وعقلنا متهته؟ هاي سوره السجده ليش انا قلت خصائص هذه الامه؟ كان حضره سيدنا النبي يقراها صبيحه الجمعه، يعني في هون الجمعه، في هون: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيها أشياء كثيرة، فيها معاني والله أنا أقولها لكم الآن. يعني في بجوز أنا بعرف 1% منا، وملايين من هذه المعاني ما بعرفها. هلأ الجمعة، نحن أنا كنت أقول أنه نور اللمعة هذا الإمام السيوطي الله يرضى عنه ذكر فيها حديث أنه نحن منزلتنا في رؤيتنا ربنا التي هي أعظم شيء في الجنة، أعظم من نعيم الجنة كله. لاحظت كيف؟ هي تكون على قدر مجلسنا في الجمعة. بعدين لقيناها بسنن ابن ماجة، سنن ابن ماجة في رواية ابن مسعود أيضا ذكر أنه نحن مراكزنا في صلاة. شو يعني؟ ما علي شيء، خلينا نحطها بالمشرمح ونحطها بالورقة والقلم. الله سبحانه وتعالى مكنك يا أيها العبد، أنا بحكي عن نفسي العبد الحقير، عرفت كيف؟ الله مكنك من هلأ تشتري بطاقة وتعرف حالك وين بدك تجلس في في في في أشرف مجلس على الإطلاق في الدنيا والآخرة. لما بدك تقعد عند الله، الله سبحانه وتعالى عرفك كيف تقعد، علمك كيف تقعد، شلون تقعد، شلون تجي بكي. لو اجيت على المسجد وقعدت لك ساعة وجعتك ركبك وما في حدا، والله المكسب معك. ليش المكسب معك؟ لأن أنت عم تشتري بطاقة مشان تكون بالصف الأول، لما بينما في ناس بيكونوا عم يطلعوا من برا، في ناس مادين حصيرة برا، في ناس رفضك هذول هيك هيك يوم الأيام بيحطوا لهم حصيرة برا. شوفوا الله يلا من عندكم. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني في أمور عظيمة يقصر لساني عن الكلام عليها. أنت أيها الإنسان تستطيع بتوفيق الله سبحانه أن تفعلها بنفسك. شو هذا؟ شو هذا؟ أنا ما بحسن أعبر عنه. هذا من تكريس إنسانيته. لما حضر سيد النبي فهمنا هذه الأشياء، سواء في سورة السجدة أو سواء في سنن ابن ماجة أو غيرها من الروايات، فهمنا هذا الشيء. هذا تكريس الإنسانية. أما والله حط لك عصرة ليمونة على الشاي وحط لك ومدري شو، وهذا ضفله هيك، وهذا ضفله بيكربونات الصوديوم، وهذا مدري شو، هاي كل شو كلها الحيوانات بيعملوها. طبعا ما عندهم لا بيبلعوا حب مثل ما بني آدم بيعملوا، لا هذا بيعدوا بيأكلوا بالشوكة بالمعلقة، لكن بيأكلوا بيشربوا مثل منا. وحتى في طبيب بيطري بيعود بيعالجوا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ الإنسان الوحيد الذي قرر أنني إنسان في هذه الدنيا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الباقية كلهم عم يقرروا أنني حيوان. لاحظوا، فلذلك لا غرابة بعدها أن تأتي سورة الأحزاب وتتصدر بقوله يا أيها النبي. لاحظت كيفية الواقع من مقامات وخصائص ومنازل النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة قد ندرك بعضها. منها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لح أفرض أنا الحمد لله اللي مو هيك، لكن لو كنت أنا أولى بنفسي من النبي، لاحظتك شو أنا بكون؟ يا بكون كلب، يا بكون جماد، يا بكون حمار، يا رفتك. لما النبي صار أولى بي من نفسي دغري طبقها، دغري على التطبيق. لاحظتك ما قعد قال لهم يلا أنا أولى بكم احملوني أنا ما عدي أمشي هيك. وفعل صلى الله عليه وسلم قال لا، قال كما ورد في البخاري أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. شوها لما تشوف أنت النبي صلى الله عليه وسلم عم يحكي هيك، خلاص حط إيديك ورجليك مي باردة، خلصت الشغلة، انبسط افراح. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بعدين في هاي السورة العظيمة، كل سور القرآن عظيمة، فيها إن الله وملائكته يصلون على النبي. بصراحة لحقلكم أنا ما يمكن ما أفهم شو معناته. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سيدنا جبريل قال له أما ترضى من الله سبحانه وتعالى أما ترضى أن يصل أن كل من صلى عليك واحدة صليت عليه عشرة؟ شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجد سجودا ظنوا أنه قبض، لأن أنا ويلي أمثالي محتاجين لصلاة الله أنه يصلي علينا. شايف كيف محتاجين لهذا حاجة قصوى؟ عرفت كيف؟ هذه السورة فيها خصائص عظيمة قد ندرك بعضها قد لا ندرك أكثرها. وفي بعضها للأسف أنا بقولكم بنرفس فيها. عرفت كيف؟ الحجاب ذكر في هذه، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. هلأ شو بيعتبرها؟ للأسف نعتبرها تخلف. والحضارة أنه تطلع مكاشفة، بتعرفوا أنه هي آدم شيء؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لك هاي موضة قديمة، هاي موضة من عهد سيدنا آدم. في نساء اسمهم أزواج النبي الله أكرمهم فجعل الحجاب عليهن غليظة ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. شايفين التدرج؟ تدرج هذا بالمرتبة. نجي نحن من رفس نعتبر انه هلا يعني تقدم وتطور انه نكون بلا حجاب وبلا مدري شو. شايف كيف هذا؟ للأسف ناهيك عن يلي لمصالح. يا معشر النساء انتبهوا، الرجال كلهم زئاف وكلهم بدهم ياكم كشفوا، عرفت كيف؟ انتبهوا قد ما بتحسوا تستروا تستروا. شايف كيف؟ لانه لمصالح. والله وذكر لي يعني امرأة طول عمرها محجبة بدها تاخذ فيزا لبلد للبلاد انكشت الحجاب وما اخذت الفيزا. شو هي؟ خسرت الدنيا والآخرة. عرفت كيف؟ هي طريقتنا نحن بالحياة. نحن عنا مصالح بهالدنيا، هالمصالح مقدمة على الله، مقدمة على رسوله، مقدمة على كل شيء، بس بشيلي هالمصالح. لا، غلط هذا الكلام. بدك مصالحك تمشي؟ أطع الله فيما أمرك، أطع رسول الله. أنت عبد. هلا أنا مثلا، أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، محاط بروحانيات كثير، في منهم بدهم ينفعوني وفي منهم بدهم يؤذوني، ويمكن اللي بدهم يؤذوني أكثر من اللي ينفعوني. لولا هذا القرآن ولولا الأذكار النبوية الشريفة ولولا ولولا كذا كانوا من زمان نسفوني نسف. هذا ما قاله سيدنا عبد الله بن سلام. سيدنا عبد الله بن سلام لما أسلم هدول جماعته ما خلوه يعني يركن باله، زادوا يعملوا له ملاعيب ويعملوا له سحر ويعملوا له. أم الله سبحانه وتعالى بده يدعمه من عنده. شايف كيف؟ رأى بالرؤية انه في عروة هيك بالسماء. رفت كيف؟ وهو ما طال اجا واحد ولد صغير من تحته هيك رفع وحمله امر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قص عليه الرؤية، قال له: انت استمسكت بالعروة الوثقى ولا تزال عليها حتى تموت. شو يعني؟ لك لا تخاف، لا تخاف، في الله مسكك العروة الوثقى. هاي ما عرفت كيف؟ قد ما يأذوا قد ما بدهم يعملوا قد ما، لا تخاف انت. شايف كيف؟ سيدنا عبد الله بن سلام يعني نحن شو بيروح على قبالنا؟ على ايش؟ على المراكز المادية، بده يروح مركزه بده. شايف كيف؟ هن عم يأذوا أذى سحر وجن وبطيخ مبسمر وأرواح بنعرفها وأرواح ما بنعرفها، والله سبحانه وتعالى من عليائه من كبريائه أيده. شايف كيف؟ فلذلك كان بعصره يعني بعد وفاة النبي، شايف هذا الزلمي اللي هذا من أهل الجنة. شو سألوه؟ شو هاي من أهل الجنة؟ قال له: والله أنا هيك شفت رؤية بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ قال: بشروا حضرة النبي أنه أنت بتضل متمسك بالعروة الوثقى حتى تموت، إن شاء الله الله يجعلنا كذلك. عرفت كيف؟ بس بدها شوية ثقة بالله سبحانه وتعالى، بدها استناد إلى الله، بدها ركون إلى الله. لا والله بدها أكثر، بدها تضرع إلى الله. بيقول صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث عنه: يأتي على أمتي زمان لا ينجو إلا من دعا دعاك دعاء الغريق. هلا انا بشوفه هذا الزمان، كل واحد منكم اذا عاجبه الشيء ولازم يعجبكم هذا الشيء اللي انتم عليه، عرفت كيف؟ بده يدعي الله دعاء الغريق. شو يعني دعاء الغريق؟ يعني بفيق بالليل ويشعر حاله صفيان شقفه خشبه ولا حطها الخشبه، وبيقعد يبكي لله، بيقول له: يا رب دخيلك موت، بدي موت وهكذا، لكن انت ربي، انا ما بدي غير، لا بدي غير الرب تبعي ولا بدي غير الدين تبعي ولا بدي غير النبي تبعي. شايف كيف؟ يقعد يبكي، كل اللي حواليه هدول الاشرار كلهم بدهم يعني يغير. بعدين بعد سوره الاحزاب، شايفين هذا العطاء؟ والله يا سادتي لو أن حمدنا الله طول أعمارنا وصلينا على النبي طول أعمارنا ما وفينا المقام حقه في ذلك. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه هذا شيء نحن لا ندركه، شيء نحن لا نعيه، شيء نحن لا نبصره. الواقع سورة الأحزاب لما تقرأها تجد فيها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من اللطائف. طبعا هي الخصائص واختص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون واحد من هدول جماعة باهلة لما جماعته ايه بيختص فيها وبياخدها وبيهرب فيها. عرفت كيف؟ لكن سيدنا النبي قراشي هاشمي، كل شغلة بتلاقي وزعها على الأمة، كل شيء تصلح توزيعها. يعني طبعا النبوة ما بيوزع على الأمة والوحي ما بيوزع على الأمة، لكن نحن فضلت على الأنبياء بست أو بخمس في رواية. جعلت لي الأرض مسجدا وطهرا. نحن شاركنا بها الأمر؟ نعم شاركنا في شيء اسمه تيمم وفي شيء اسمه صرفت كيف أحيلت للغنائم والشفاعة. شو هي الشفاعة لمين؟ إلنا الشفاعة مو؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن شاركناه في هذه الخصائص في كثير منها التي ذكرت في سورة الأحزاب وغيرها من غير تعب منا، من غير نصاب، من غير عناء، من غير شيء من ذلك. نعم. بعدها تجي سورة سبأ وفاطر، هدول السورتين مبتدأتين بالحمد لله، هذا آخر تقريبا ربع للقرآن مبتدأ بالحمد لله، كل ربع من أرباع القرآن مبتدأ بالحمد لله. أول ربع سورة الفاتحة في الحمد لله رب العالمين، ثاني ربع في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ثالث ربع في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والربع الرابع في هاتين السورتين. لاحظت كيف يعني شايفين العناية الإلهية بنا. بيقول في وصفه، أظن هذا في دلائل النبوة لي، طبعا حديث مروي بعدة روايات منها في دلائل النبوة لأبي نعيم، وأمته الحمادون الله على كل حال. كلنا مقصرين بالحمد لله سبحانه وتعالى. لما تجي أنت قال الله الحمد لله كذا، هذا بيدارك كثير من قصورنا في حمدنا لله سبحانه وتعالى. وأنا أقولها لكم يا جماعة المسلمين، الآن أنتم في زمان الواقع بحاجة لشكر الله وحمده كثيرا. ليش أكثر من غيركم؟ لأن الأشياء اللي فتحها الله في زمانكم ما كانت مفتوحة من قبل. هلأ الواحد الله يديم علينا النعم بيجلس على المائدة في كذا لون طعام، مظبوط، بيجي بيروح في مين يوصله بالسيارة إذا في طلوع، لاحظت كيف؟ إذا أكثر في طيارة وهكذا. أنا بتصور لو كان كسرى مثلا بزمانه بده يسافر من بلد لبلد شهر زمان بده يضل على هز وخلع، وفي ناس عم يهوقوله، عرف يعني. أنتو الله سبحانه وتعالى أفقر فقير في هذا العصر في نعم من الله سبحانه وتعالى عليه أكثر من ملك ذاك الزمان، عرفت كيف؟ لكن في ترفيس. شو يعني في ترفيس؟ يعني احنا ما بنشكر الله ولا بنحمده ولا مو عاجبنا، ما في شيء عاجبنا اصلا، عرفت كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نبهكم لكم يا هي الكلام قبل ان اتي بسوره سبأ، لان سوره سبأ كلها موضوعه تقريبا على هذا الشيء في نظري، عرفت كيف؟ استغربوا ساداتنا الصحابة لما ذكر صلى الله عليه وسلم انه الحسنة تضاعف والسيئة تكتب بمثلها. مين بده يهلك على الله؟ طبعا هذول الصالحين ما يهلك. فقال صلى الله عليه وسلم يأتي الإنسان بأمثال الجبال من الحسنات. هذا يمكن مو لزماننا، هلا بدي احكي عن زماننا، شايف كيف؟ وتأتي نعمة من هذه النعم، نعمة البصر، فتكاد تستنفذ ذلك كله، بتطير له كل هالحسنات. ليش يا أخونا؟ لأنه أنا هذا ظني، لأنه ما عم يشكر الله على نعمة البصر، ما عم يشكر الله على نعمة السمع، ما عم يحمد الله على نعمة الطعام، شايف كيف؟ يلي بيكون دائما حامدا شاكرا ما بيصير معه هذا الشيء. مع مين هذا بيصير؟ تجي نعمة هيك بتطير له كل هذا؟ لاحظت كيف؟ لأنه ما شكر الله، لأنه مو عاجبه. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك يا سادتي كل واحد منكم كل شيء خير إجا يعتبره من عند الله ويشكر الله ويحمد الله عليه، وكل شيء منع منه يكون عنده ثقة بالله. بيقول سبحانه وتعالى على لسان رسوله إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. هيك بده يكون في عنده ثقة بالله. إذا في شيء طلبه من الله والله عطايا قد ما حمد وقد ما سجد وقد ما ركع. يعني احنا نفكر حالنا كثير قاضين غرض، شايف كيف بيكون قليل في ذات الله سبحانه وتعالى. وإذا كان شيء الله صرفه عنه خير إن شاء الله. الله صرف عني هذا الشيء يمكن بده يفضيني لشغلة تانية، أنا فاضي بس بده يفضيني يعني أكثر، رفت كيف؟ ولذلك أنا بنصح، يعني قلتها في درس ماضي مو هون، النبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير، صلوا على معلم الخير، قال إذا جرى لأحمد الله بمحمد ما حمده بأحد قط. بعدها قال له يا رسول الله شو قلت؟ قال له قال اللهم لك الحمد وشكرا ولك المن وفضله. امسكوها ورد قولوها 10 أيام الصبح 10 أيام المساء بس احمدوا الله، لك احمدوا الله على الأشياء التي. فلذلك سورة سبأ سيدي تتكلم عن العطاء الإلهي، العطاء الذي يوصل إلى الجنة، والعطاء يلي أنا بسميه عطاء محق. لاحظوا كيف قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، شايف كيف ذكر عن سيدنا داود سيدنا سليمان هدول الأنبياء. بعدين قال لقد كان لسبأ في مسكنهم، أي ذكر شلون تدمرت حياتهم كلها، عرفت كيف. بعدين ذكر على العموم قال الذين لاحظت كيف كل هاي، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مين قال مترفوها. شو يعني مترفوها؟ يعني هدول اللي مع منعطين معطون عطاء لكن ما شكروا الله ولا حمدوه على ذلك، عرفت كيف؟ يعني للأسف أنا بقول لكم ياها، لأن موازين بالدنيا يلي بيحبوا الله بيعطيه سيارة وبيعطيه بيت، هيك نحن شايف قلة العقل تبعنا، بيعطيه سيارة وبيعطيه بيت وبيعطيه مصاري، يلي غضبان عليه الله هذا خلاف القول النبوي. القول النبوي شو هو؟ نسأل الله العافية، أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لاحظت كيف؟ فلذلك أنا لا عم أطلب منك هيك ولا عم أطلب منك، عم أطلب كل شيء أعطاك الله إياه بدك تحمده وتشكره. لا تقول إنما أوتيته على علم عندي، في ناس أفهم منك وفي ناس أعلم منك وفي ناس كذا وفي ناس، عرفت كيف؟ احمد الله واشكره. وكل شيء منعه الله عنك، إجا واحد لعند النبي قال له أوصني، قال له لا تتهم الله على نفسك وتقعد تحكي والله أنا طلبت من الله، صرت طالب منه $1,000 صار لي مدري قديش ولهلأ ما عطاني إياه، عرفت كيف؟ هاي في معط عم يمعط وشه هذا بيكون، لاحظت كيف؟ فلذلك لا تتهم الله على نفسك. بجوز أنت إذا بده يعطيك $1,000 يطير عقلك، شايف كي؟ لا خليك على عقلك وشوي فقير أحسن ما يكون يعني مرندش وما في عقل، عرفت كيف؟ هاي نكتة بيذكروها. في واحد فقير كثير ورد $1,000,000 أو مدري قديش يعني شيء مبلغ كبير، فخافوا على عقله يصير له شيء، قالوا وسخروا طبيب يقعد طبيب يعني يقعد يحاكي. أم هذا الطبيب عم يمهد له، قال له إذا أجاك $1,000,000 شو بتعمل فيها؟ لو بعطيك نصهم أم جن الدكتور جن. عرفتوا كيف؟ فلذلك كلنا مخلوعين يعني بدهم مين يجلس، عرف. فإذا سورة سبأ تتعلق بعطاء التوفيق من الله وعطاء المحق. عطاء التوفيق يمكن أنا أمثل له بالحديث النبوي الشريف، كان هذا روى سيدنا معاذ بن جبل، كان في رجل جالس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما تمام النعمة؟ تمام النعمة دخول الجنة. يعني كل شيء الله أنعم عليك، سواء عندك قلابية ظريفة أو عندك طائية ظريفة أو عندك لحية ظريفة أو كذا، هي إذا كان وصلتك للجنة بيكون نعمة الله تهم عليك فيها. دنا هيك ما قال عن المال وعن هذا، وكل شيء على الطريق سلك هذا اسمه عطاء المحق. بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يغبطن أحدكم فاجرا بنعمة فإن له من الله، شو قوله من الله؟ قاتلة. سماه قاتلة بيروح قتل هذا، عرفت كيف؟ مو بيروح قتل يعني بتلاقي مات، شايف حج يا فلان ان شاء الله بحج، هو عنده مال ما بتاكله النيران، حج ما بيحج، شايف كيف؟ زكاة ما بيدفع زكاة، شو هالمال شو فاده؟ هذا بيروح يعني بيروح قتل، بمعنى ايش؟ يعني بمعنى انه يأتيه على حين غرة، يأتيه الاجل وهو غافل عن الله وغافل عن الحقوق التي استوجبها. فهي سورة سبأ. سورة فاطر كمان مبدوءة بالحمد لله. شو الفرق بينه وبين سورة الفرقان؟ سورة الفرقان لإظهار الفروق، هذه لإظهار التفاوت. شو الفرق بين الفروق والتفاوت؟ الفروق عادة على الأغلب بتكون أبيض وأسود أو ليل ونهار، بينما التفاوت بيكون على مراتب، شايف كيف؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، شايف كيف؟ في قد ما بدك، في يمكن في شغلات يمكن نحن ما بندركها، عرفت كيف؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود، الذين ورثوا الكتاب كما ثلاث أصناف، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، عرفت كيف؟ يعني هذا لإظهار التفاوت بين الناس، عرفت كيف؟ سورة الفرقان لإظهار الفروق، هنا لإظهار التفاوت، والتفاوت عادة بيكون بأكثر من رتبتين. نجي لآخر سورة فيها، سورة ياسين، سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هلأ بضعفوه اسمه قلب القرآن، وهي الواقع هي السورة تعطيك قلب الحقائق، يعني لب الداخلي عندما ينظر الناس إلى ظاهرها، شايف كيف؟ شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون. في حدا لما يطلع على حبة بيتصور أنه بيطلع منها شجرة أو بيطلع منها سنبلة، شايف كيف؟ هذا في كمون الله سبحانه وتعالى خلق في تلك الحبة أو في تلك الثمرة شيء أنت ما بتدركه، أنت بتعرفه بيزيلوا لك على الميزان، تجي بتقول له لي شجرة بيقول لك والله ما بتنزان هي الشجرة معنا، عرفت كيف؟ لكن الحبة بتنزان، عرفت كيف؟ وأكثر واحد مين هو؟ هو بني آدم، هذا صاحب ياسين الذي كثير من المفسرين بيقولوا انه قتل، هو شاب يعني كان، عرفت كيف؟ قال الله له قيل ادخل الجنة. انا بس هيك بقارن بين هدول التنتين، يعني بالظاهر هذا اللي بيعتمد على الحياة الدنيا بيقول هذا خسر حياته مسكين هذا الشاب، شايف؟ راح قتل وعلى شبابه، هذاك بنفس الوقت بنفس اللحظة عم يسمع شو عم يسمع؟ قيل ادخلي الجنة. لاحظتوا التفاوت الهائل؟ فلذلك وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هاي آيات نحن بجوز ما ندركها، هلأ صار إدراكها أقرب لما قالوا بكروية الأرض وفي شقف ليل وفي شقف نهار وبعد الليل بيجي نهار، رفت كيف؟ يعني منين هلأ الظلام؟ أنا بظن أنه بيجي بالنهار، رفتوا كيف؟ يعني في شيء كامن، في شيء باطن، في شيء في قلب هذه الأمور، أنت لا تنظروا إلا إلى ظهر. في آخر سورة آخر آية فيها شو بيقول؟ فسبحان الذي بيده ملكوت. شو هاي لفظة ملكوت؟ ما ذكرت كثير بالقرآن، ذكرت قليلا. شو ووت، جبروت، رهبوت، رحموت، ملكوت. بعضهم بيقول هاي للمبالغة، وبعضهم وأنا أميل إلى هذا الرأي بيقول إنه هو من عالم الروحانيات، عالم الملك، عالم ماديات، بتشم بتشوف بتسمع، رفت كيف؟ ملكوت عالم الروحانية. شلون بدك تعرفها؟ نحسن نحن نمثلها بقوله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ولكم واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. وهذا بيذكرني لما جنازة سيدنا سعد بن معاذ، إجا سيدنا النبي بده يدخل المسجد، يعني مو بعبى كثير، صار يمشي على رؤوس أقدامه صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله شو ماشي على الرؤوس؟ قال له ما كثر الملائكة ما في إرني أدعس أنا. لاحظت كيف؟ يعني هون في شيء نحن نبصره، في شيء شو لا نبصره، فكل ما نبصره هو من عالم الملك، وفي كثير مما لا نبصره من عالم ملكوت. وانت ايها المؤمن مثل ما بدك تكون عالم وثابت موقن ومحقق بعالم الملك، ايضا في عالم الروحانيات بدك تكون كذلك. للاسف انا بقول لكم اياها، اولا في كثير ناس بيدجلوا بيكذبوا بهالامر، ثانيا المكتبة الإسلامية فقيرة كثير، يعني اعظم مرجع هو يمكن كتاب الروح لابن القيم هو جزء واحد، شايف كيف؟ ذكر عن بعض المشايخ انه له اربع مجلدات عن الروح، ما عم دور عليه، عم حاول لاقيه، ما عم اجتمع. لاحظتوا كيف يعني المكتبة الإسلامية فقيرة جدا بهذا الناس. وثالثا، في كثير ناس بيظنوا، هذا خلاف للأولياء الصالحين، بيظنوا أنه إذا عملوا علاقة مع الجن هذا هو عالم الروحانيات. لا، ساداتنا الأولياء ما بيحبزوا هذه الطريقة. هلأ بتلاقي بيطير أنت اليوم أكل الملوخية، يا لطيف أكل الملوخية، شايف كيف عنده أهم من انه الملك الفلاني ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سيدي، في احد الصحابه اسمه خزيمه ابن ثابت، راى في الرؤيا. شو يعني الرؤيا؟ الرؤيا يعني من عالم الملكوت او من عالم الجبروت، ما حنختلف. راى في الرؤيا انه يسجد على جبهه النبي. لما قص على النبي شو قال له النبي؟ قال له طبقها. اتضجع صلى الله عليه وسلم وهو سجد على جبهة النبي. لاحظتوا كيف؟ هذا هو عالم ملكوت. كان صلى الله عليه وسلم كلما أصبح صباحا التفت بعد صلاة الفجر وقال له هرأ الليلة أحد منكم. مين اللي عم يقول هيك؟ عم يقول هيك اللي بيجي الوحي دائما. يلي ما عم يجي الوحي لازم أكثر يكون اهتمامه. لاحظت كيف؟ فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ما في رضاه. في أي سؤال على هذه المجموعة؟ هذا ما توصل إليه فهمي القاصر وذهني الكليل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن ألا يجعل حظنا منا الكلام فقط، وأن يوفقنا ما في رضاه، وأن يملأ قلوبنا بتعظيم الملك والملكوت والجبروت وما إلى ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يعرفنا بهذه الخصائص كوننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ لأنه هلأ للأسف كثير مسلمين عم يستحوا بحالهم أنهن من أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما في سؤال لحمشي أنا بكتب.